بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. طيب انا ما اعرف هذا, يقول هل يجوز قالوا كذا وكذا, هل سمع من العرب؟ ما اعرف, وانما هذا مشهور في الخطاب, اما في الغيبة ينظر, الله أعلم. ما هي المسائل الثلاث التي يجوز فيها الفصل والوصل؟ مسألة سلنيه وكنته وخلتنيه, ما هو ضابط مسألة سلنيه؟ أحسنت, نعم أحسنت. وضابط مسألة كنته أن يكون الضمير هذا الذي يجوز في الاتصال والانفصال خبرا لكان أو إحدى أخواتها. طيب وضابط خلتني أن يكون الضمير, نعم حسنت, أن يكون الضمير ثاني ضميرين منصوبين بفعل ناسخ من باب ظن أولهما أخص من الثاني. مسألة سلنيه هل فيها خلاف؟ نقل المكودي أنه ما فيها خلاف بالنسبة لترجيح الاتصال على الانفصال باتفاق, قال رحمه الله تعالى في غير مسألة السلنيه, قصة في الوجوب وظاهر كلام ظاهر فقط استظهار, اي نعم, وعلى أنه يعني ظاهر اتفقوا على الترجيح, أما مسألة الترجيح هذا محل اتفاق, نعم, زاد شيء على ظاهر كلام السلف الوجوب. قوله وما أشبهه, ما المقصود بقوله وما أشبهه؟ سلنيه وما أشبهه, نعم, ما كان من باب ما ينصب مفعولين ليس بمبتدأ وخبر. سنت. مسألة كنته وخلتنيه هل فيهما اتفاق أم فيهما خلاف؟ فيهما خلاف كما قال والخلف انتمى في المسألتين, في مسألة كنته كذاك خلتنيه. فما الذي اختاره المصنف هنا في المسألتين؟ تفضل. الاتصال, احسنت, واتصال اختاره غير اختار الانفصال. قال رحمه الله وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي. تقدم معنا ثلاث مسائل أنه يجوز فيها الاتصال والانفصال, مسألة سلنيه ومسألة كنته ومسألة خلتنيه, ثم ذكر هذا البيت كالقيد للمسائل الثلاث المتقدمة, فقال وقدم الأخص في اتصالي, أي أن المسائل الثلاث المتقدمة التي يجوز فيها وهذا فيها الاتصال والانفصال, فينبغي ويجب أنك في حالة الاتصال أن تقدم الأخص من الضميرين, أن تقدم الأخص من الضميرين, فتقدم ضمير المتكلم على ضمير المخاطب وضمير الغيبة, وتقدم ضمير الغيبة لأنه أخص على ضمير الغائب, فهذا هو المقصود بالشطر الأول من هذا البيت, وقدم الأخص أي في المسائل الثلاث المتقدمة عند الاتصال, في اتصالي عند الاتصال تقدم الأخص من الثلاث الضمائر, عندنا ثلاث ضمائر متكلم ومخاطب وغيبة, فعند الاتصال في المسائل الثلاث المتقدمة تقدم الأخص من هذه الضمائر الثلاثة وجوبا, فتقدم ضمير التكلم على ضمير الخطاب والغيبة لأنه أعرف منهما, أخص أي أعرف منهما, وتقدم عند الاتصال ضمير المخاطب على ضمير الغائب كما تقدم معنى سلنيه, أعطيتكه, كنته, خلتنيه, ظننتكه, ففي هذه المسائل تقدم الأخص من الضمائر, وفي هذه الأمثلة تقدم الأخص من الضمائر على غير الأخص, فعند الاتصال تقدم الأخص وجوبا ولا يجوز غير هذا. هذا عند الاتصال. ثم اشار الى مساله اخرى في العجز فقال وقدما ما شئت في انفصالي، اي عند الانفصال تقدم ما شئت من الضميرين الاخص او غير الاخص، فتقول اعطيتك اعطيت الدرهم اعطيته اياك، ويجوز ان تقول او نبدا بهذا بالاخص فتقول الدرهم اعطيتك اياه، فقدمت الان الاخص. ويجوز عند الانفصال ان تقدم غير الاخص فتقول الدرهم اعطيته اياك. واضح؟ فهذا عند الانفصال اعطيته اعطيتك اياه، معذره اعطيتك اياه، فتقدم في الاول الاخص وفي الثاني تقول الدرهم اعطيته اياك. ايش انا قلت هذا؟ نعم. واضح يا اخوان؟ وكذلك الدرهم اعطيتني اياه، او تقول الدرهم اعطيته اياي اعطيته اياي، هذا وهذا. واضح؟ هذا متى؟ قال وقدما ما شئت في انفصالي، اي عند الانفصال لك ان تقدم الاخص ولك ان تقدم غير الاخص. واما عند الاتصال اعطيتكه اعطيتنيه، هنا يجب تقديم الاخص على غير الاخص، تقديم ضمير التكلم على ضمير الخطاب والغيبه، وتقديم الخطاب على ضمير الغيبة أعطيتكه، ولا يجوز غير هذا. هذا عند الاتصال. وأما عند الانفصال فقال قدم ما شئت من الضميرين سواء كان الأخص أو غير الأخص، فأنت بالخيار عند الانفصال. واضح إن شاء الله؟ إلا ما يروى عن عثمان كما سيذكره ابن عقيل رحمه الله تعالى، وهذا نادر. ونستفيد من هذا يعني من قولي وقدم الأخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي، نستفيد من قولي وقدم الأخص في اتصالي أنه إذا قدم غير الأخص في الاتصال يتعين إيش؟ الفصل. إذا قدم غير الأخص في الاتصال يتعين الفصل، وهذا لعله يذكره. قال رحمه الله ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب، أي أعرف. أخص بمعنى أعرف، والضمائر رتب في التعريف. أعرفها ضمير التكلم، ثم يليه ضمير المخاطب، ثم ضمير الغائب، وأعرف من ذلك ضمير الله سبحانه وتعالى ما يعود على الله، فهو أعرف الضمائر. كما أن لفظ الجلالة أعرف الضمائر، كذلك الضمير الذي يعود عليه أعرف الضمائر. قال ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب. فإن اجتمع ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر، فإن كانا متصلين وجب تقديم الأخص منهما. وهذه مسائل مهمة يحتاجها الشخص في كلامه ويحتاجها في كتاباته، هذه مهمة جدا تعتبر للطالب، لطالب العلم، معرفة متى يجوز الاتصال والانفصال، وإن كان يجوز الأمران عند الاتصال ما هو الذي يقدم، فهذه أمور مهمة. وعند الانفصال ما هل يجوز هذا وهذا ويتعين هذا، وعند اتحاد الرتبة كما سيأتي معنا إن شاء الله ما هو الذي يتعين وما هو الذي لا يتعين، هذه مسائل تعتبر مهمة في مسائل الضمير. قال رحمه الله ضمير المتقران هذا، فإن اجتمع ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر، فإن كانا متصلين وجب تقديم الأخص منهما، فتقول الدرهم أعطيتكه وأعطيتنيه بتقديم الكاف والياء على الهاء، الدرهم والدرهم، وأعطيتنيه بتقديم الكاف والياء على الهاء. في المثال الأول تقديم الكاف، وفي المثال الثاني تقديم الياء، وهذا لف ونشر مرتب يسمى، أعاد الأول على الأول بتقديم الكاف، وأعاد الثاني على الثاني بتقديم الياء، هذا يسمى عندهم لف ونشر مرتب. قال بتقديم الكاف والياء على الهاء لأنهما أخص من الهاء، لأن الكاف للمخاطب والياء للمتكلم والهاء للغائب، ولا يجوز تقديم الغائب مع الاتصال، بل يتعين الانفصال إن تقدمه، إن تقدم يتعين الانفصال. ولا يجوز تقديم الغائب مع الاتصال، فلا تقول أعطيتهك، بل يجب أن تقول أعطيته إياك وجوبا، تفصل أعطيته إياك، أما أعطيتهك ما يتأتى هذا، ولا يصلح عند جمهور العرب أنه ما يصلح هذا، هذه لغة أكثر العرب أنه إذا تقدم غير الأخص يتعين الفصل. ولا يجوز الوصل مع إيش؟ مع الاتصال في اختلاف الرتبة، لا يجوز، أو عند تقديم غير الأخص ما يجوز هذا أبدا مع الاتصال، بل يتعين الانفصال، ولكن أجازه قوم كما سيأتي. قال فلا تقول أعطيتهك ولا أعطيتهوني، أعطيتهوني، وإنما تقول أعطيته إياي، الدرهم أعطيته إياي، أما أعطيتهوني فلا، عند جمهور النحاء وجمهور العرب أيضا. وأجازه قوم من المتقدمين وتبعهم على ذلك المبرد رحمه الله. والانفصال عندهم أحسن، هم أجازوا ذلك لكن الانفصال عندهم أحسن مع جواز ما ذكره. فعلى رأيهم يجوز أعطيتهك، أعطيتهك وأعطيتهوني، ولكنه قياس فقط، ما معهم سماع إلا ما يروى عن عثمان، إلا ما يروى عن عثمان وينظر فيه. قال وأجازه قوم. قال سبويه بعد أن حكى عن النحاء تجويز الاتصال أيضا، قال إنما هو شيء قاسوه ولم تتكلم به العرب، عند قوله وأجازه قوم تقول قال سبويه بعد أن حكى عن النحاء تجويز الاتصال، قال سبويه بعد أن حكى عن النحاء تجويز الاتصال، هذا قول لجماعة من المتقدمين أنه يجوز، ممن سبق سبويه وكان في عصره بعضهم يجوزون هذا، وتبعهم المبرد وهو متأخر على سبويه وعليهم. قال سبويه بعد أن حكى عن النحاة تجويز الاتصال أيضا، قال إنما هو شيء قاسوه ولم تتكلم به العرب، فوضعوا الكلام في غير موضعه. الكتاب الثاني 364، الكتاب الثاني 364. فسبأ يقول ما معهم سماع، فإن صح ما يرى عن عثمان فلعله خفي عليه ولم يعلمه رحمه الله تعالى. قال وأجازه قوم، ومنهم من رواه، طيب ومنه ما رواه ابن الأثير في غريب الحديث من قول عثمان رضي الله تعالى عنه أراهمني الباطل شيطانا. من يعرف هذا؟ لا نريد واحدا ما يعرف، أنتم عربتم هذا الأخ عندك، أنت أيها أراهمني الباطل شيطانا، أحسنت، أرافع الماضي مبني عن فتح، والها مفعول به أول مبني على الضم في محل نصب، مفعول به أول، والميم للجمع، أحسنت، والنون للوقاية، والياء مفعول به، أحسنت، ثان، نعم لابد، الباطل فاعل، وشيطانا، نعم مفعول ثالث، لأن هذه همزة التعدية سمى عندهم، فينصب ثلاثة مفاعيل هنا أرى، ومنه أعلم، أعلمت عمرا زيدا قائما، ومنه أنبأ ونبأ وخبر وأخبر، وسيأتي معنا إن شاء الله الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل، سيأتي الكلام عليها في الألفية إن شاء الله. والشاهد يا أخي، الشاهد في هذا المثال نعم تقديم غير الأخص مع الاتصال، تقديم غير الأخص مع اتصال يروى عن عثمان وينظر في صحته، فإن صح فهو حجة يجوز على قلة. وهؤلاء الخوارج هم الذين أراهم الشيطان عثمان رضوان الله تعالى عنه كالشيطان، غصي أراهم الشيطان عثمان كالشيطان، صور لهم شيطان من الشياطين، وأنه أخذ المال وأنه من تلك الأمور التي اختلقوها على هذا الصحابي الجليل المبشر بالجنة. فقاتل الله الخوارج يا أخوان، لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة في الصالحين. انظر هذا عثمان أرى، يقول أراهمني الباطل، بس الباطل ما هو الشيطان، لا أراهمني الباطل الذي تبنوه وتكتلوا من أجله، أن عثمان شيطان مثل الشيطان وليس من الصالحين في شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أراهمني الباطل شيطانا، فإن فصل أحدهما كنت بالخيار، وقدم ما شئت في انفصالي. أما عند الاتصال فتقدم الأخص، انتهت المسألة إلى هنا عند الاتصال، انتهت إلى قول عثمان، ثم الآن انتقل إلى المسألة التي في العجز، وقدم ما شئت في انفصالي. قال فإن فصل، نادر لا حجة فيه، النادر لا يحتج به عندهم على أنه نادر ولا يحتج به، أو شاذ، سيقولون شاذ، هذا قول عثمان شاذ، هم ما يتورعوا، يقولوا شاذ، بعضهم ما يتورع من النحاة، هذا شذ عن الأصول. وقد يكون الشاذ عندهم هنا من حيث الاستعمال، شاذ في الاستعمال قليل جدا هذا، لذلك تجدهم في القرآن يقولوا شاذ، لكن من حيث القياس استعملوا شاذ في القرآن، أي من حيث القياس، أما من حيث الاستعمال فيقولوا ما هو شاذ، لأن القرآن جاء بأفصح اللغات، فإذا رأيت النحاة يقولون هذا شاذ، هذا على خلاف كذا، فهم يعنون به، ويعني في القرآن يعنون به أي أنه يخالف القياس، لا أنه شاذ من حيث الاستعمال. فالشاذ نوعان، شاذ من حيث القياس وشاذ من حيث الاستعمال، فما ذكر أنه في القرآن شاذ فهو من حيث القياس لا من حيث الاستعمال، فليس بشاذ، ما فيه شيء شاذ في القرآن، القرآن جاء بأفصح اللغات وأعلى درجات البلاغة. قال فإن فصل أحدهما كنت بالخيار، فإن شئت قدمت الأخص فقلت الدرهم وأعطيتك إياه وأعطيتني إياه، وإن شئت قدمت غير الأخص فقلت أعطيته إياك وأعطيته إياي. واضح إن شاء الله يا أخوان، أنت مخير، وقدما ما شئت في انفصالي. قال وإليه أشار بقوله وقدما ما شئت في انفصالي، وهذا الذي ذكره ليس على إطلاقه، أي هذا الذي ذكره أنك تقدم ما شئت، إن شئت قدمت الأخص وإن شئت قدمت غير الأخص، هذا ليس على الإطلاق، تقديم الأخص وغير الأخص ليس على الإطلاق، وإنما هو عند أمن اللبس كما سيأتي، وأما إذا لم يؤمن اللبس فسيأتي الحكم إن شاء الله. واضح هذه المسألة التي ذكرها وقدما ما شئت في انفصالي، هذا ليس على الإطلاق، أنك عند الفصل تقدم ما شئت، إن شئت الأخص وإن شئت غير الأخص، هذا ليس على الإطلاق، يقول ابن عقيل رحمه الله، ما ربما يفهم من كلام المصنف أنه على الإطلاق تقدم ما شئت عند الانفصال. قال وهذا، أي يشار إلى آخر مسألة، مسألة الأخيرة وليس إلى الكل. قال وهذا الذي ذكره ليس على إطلاقه، بل إنما يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال عند أمن اللبس، أما إذا لم يؤمن اللبس فلا يجوز تقديم غير الأخص. قال رحمه الله بل إنما يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال عند أمن اللبس، فإن خيف لبس لم يجز، فإن قلت زيد أعطيتك إياه، إذا أردت قل زد، هذا ما جل نضاح، فإن قلت زيد أعطيتك إياه، إذا أردت بأن زيدا مأخوذ والمخاطب آخذ، إذا أردت بأن زيدا مأخوذ والمخاطب آخذ، هذا إيضاح لما سيأتي إن شاء الله، احتاج هذا. فالآن عندنا أخص وغير أخص. تقول زيد أعطيتك إياه، تريد أن المخاطب آخذ، والغائب هذا إيش؟ مأخوذ زيد. فهنا لا يجوز تقديم غير الأخص، لأنك لو قدمت غير الأخص لتبس علينا الأمر، ما درينا إيش منه الآخذ، زيد أم هذا المخاطب الذي أنت تخاطبه. فإذا قلت مثلا زيد أعطيته إياك، يلتبس علينا، يحصل لنا لبس، فما ندري هل زيد هنا مأخوذ أم آخذ. فلذلك هنا يتعين تقديم الأخص، فتقول زيد أعطيتك إياه، فنفهم أن زيد مأخوذ والمخاطب إيش آخذ. فلو قدمت هنا الضمير الذي يعود على زيد لالتبس علينا الأمر، وربما ظننا أن زيدا هو الآخذ والمخاطب هو المأخوذ لو قلت زيد أعطيته إياك، زيد أعطيته إياك، لظن الشخص أن زيدا هو الآخذ والمخاطب هو المأخوذ، وأنت ما تريد هذا بكلامك، واضح. وهذا ليس من باب الإجمال الذي هو يجوز عند بعضهم، وإنما هذا من باب اللبس الذي لا يجوز. أما الإجمال بعضهم يجوز الإجمال في الكلام، أما اللبس ما يصلح اللبس. قال فإن قلت زيد أعطيتك إياه لم يجز تقديم الغائب، فلا تقول زيد أعطيته إياك، لأنه لا يعلم هل زيد مأخوذ أو آخذ. تقول الأولى أن يقول، لأنه يتبادر خلاف المراد، ذكر هذا الخضري، الأولى أن يقول، مع أنه هذا المقصود، لكن الأولى أن يقول، الأولى أن يقول لأنه يتبادر خلاف المراد. وهذا واضح يا أخوان، لو قال زيد أعطيته إياك، ربما يتبادر للشخص خلاف مقصود المتكلم، فيظن أن زيدا هو الآخذ والمخاطب هو المأخوذ، فيحصل له لبس في كلامك، لا إجمال، وإنما يحصل له لبس. وبعضهم يفرق بين اللبس وبين الإجمال، مثل ذكر الصبان وغيره، لعلها تمر معنا في بعض المواضع نحتاجها لعلها. انتهينا من هذه، من هاتين المسألتين، مسألتان ذكرتا في هذا البيت. المسألة الأولى أنك عند الاتصال فيما تقدم من مسائل الثلاث تقدم الأخص، وعند الانفصال في المسائل الثلاث المتقدمة تقدم ما شئت، إن شئت قدمت الأخص، وإن شئت قدمت غير الأخص عند أمن اللبس. انتهينا ولا انتهينا من مسألتين في البيت المتقدم. قال ابن الأثير في كلام عثمان: إنه شاذ من وجهين، أن ضمير الغائب إذا وقع متقدما على ضمير المتكلم المخاطب فالوجه أن يجاء بالثاني منفصلا. الثاني أن واو الضمير حقها أن تثبت مع الضمائر، كقولك أعطيتموني، فحقه أن يقول أراهموني، وإنما قالش أراهموني. طيب، واو الضمير قال حقها أن تثبت أراهموني، فلك أنها إشباع فقط. نبه القدر على هذا، فيكون قول عثمان شاد من حيث ما سمعته، ولا عثمان عربي، عثمان عربي ما يصلح أن يقال قوله شاد ويمشي. عثمان من يحتج بقوله في اللغة، لأنه عربي معروف. هكذا قلنا لكم أن النحاس يقولون شاد، يقولون نادر، خرجوا أنفسهم ولا يتبرعوه، المهم شاد وخلاص، ما دام خالف القياس الذي عندهم والأمر المتفق عليه، ولو تكلم من تكلم حتى حديث هذا مروي بالمعنى، خلاص خرجوا الجماعة، لو كان حديث هذا مروي بالمعنى وانتهوا، مع أن التدوين كان في زمن متقدم جدا، كان في زمن متقدم جدا قبل الاختلاط، أن يختلط العرب العاجم يحصل اختلاط فاحش، قبل ذلك حصل تدوين الأحاديث خوفا من مثل هذه الأشياء، مع ذلك يقول هذا مروي بالمعنى، هذا مروي بكذا، هذا شاذ، الله المستعان. ما في شاذ، إذا تكلم عثمان بهذا فهذا جائز، ولكنه نادر ولكنه قليل، والأكثر خلافه إذا ثبت هذا عن عثمان، ولا نقول شاذ. قال رحمه الله: وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا. هذه مسألة أخرى أيضا ذكرها لها تعلق بباب الضمير، أنه إذا اتحد الضميران في الرتبة ففي هذه الحالة يجب الفصل، يجب الفصل، كأن يكون الضميران كلاهما ضمير تكلم، أو كلاهما ضمير خطاب، أو كلاهما ضمير غيبة، ففي هذه الحالة يجب الفصل. يقول في اتحاد الرتبة الزم فصلا، في اتحاد الرتبة الزم فصلا، فيتعين الفصل عند اتحاد رتبة الضميرين. فإذا اتصل بهذا الفعل الذي ينصب مفعولين ضميرين ضميران رتبتهما واحد في التكلم والخطاب والغيبة فيجب الفصل. ثم قال وقد يبيح الغيب فيه وصلا، فقال هنا هذا على سبيل التقليل أنه إذا كان هذان الضميران ضميري غيبة قد يبيح الاتصال فيهما، أو قد يبيح الغيبة إيش فيهما وصلا مع اتحاد الرتبة، أي أن ضمير أو ضميري الغيبة إذا اتصلا قد يجوز فيهما الاتصال، قد يجوز فيهما الاتصال، وهذا قليل، هذا قليل، وإلا الأصل هو الانفصال، لأنه كما تقدم معنا في اتحاد الرتبة الزم فصل، هذا هو الأصل. لكن جوز بعضهم أنه إذا كان هذا أو إذا كان هذان الضميران من باب ضميري الغيبة قد يجوز فيهما الاتصال مع اتحاد رتبتهما، هذا هو الحاصل، لكن بشرط كما سيأتي هذا الكلام، بشرط قد يبيح الغيب فيه وصلا، ليس عن الإطلاق، وإنما بالشرط الذي ذكره ابن عقيل رحمه الله تعالى. قال رحمه الله إذا اجتمع ضميران وكانا منصوبين واتحدا في الرتبة كأن يكونا لمتكلمين أو مخاطبين أو غائبين فإنه يلزم الفصل في أحدهما، يجب الفصل في أحدهما، فتقول أعطيتني إيايا، ولا يجوز ما سيأتي أعطيتنيني، هذا ما يصلح. والله ما أدري ما معنى أعطيتني إياي، لكن يقولون في الخضري، يذكر ما هو الخضري، قصي بن حمدون عند تمثيل المكودي، أعطيتك أو ظننتني، ظننتني أو ظننتني إياي، كذا هو معنى المثال يا أخوان الذي مثل به المكودي، ظننتني إياي، قال أي أنك ظننتني أنا الذي كنت من قبل، ظننتني إياي، أي أنك ظننتني أنا الرجل الذي كنت على ما كنت عليه من قبل، ما اختلف حالي عندك أبدا، ظننتني إياي، قال هذا معناه. أما هذا ما أدري، أعطيتني إياي، الله أعلم إيش، كيف أعطيتني إياي، المنه مثال خارجنا، خلنا نمشي. قال فتقول أعطيتني إياي، عندما أعطيتني إياي تفضل، نعم سنت، مبني على السكون الاتصالي بالضمير رفع متحرك، والنون الوقاية والياء مفعول به أول، وإيا ضمير منفصل مبني على السكون محل نصب مفعول به ثان، والياء حرف تكلم لا محل لها من الإعراب. والشاهد وجوب الفصل، وفي اتحاد الرتبة الزم فصل لأجل اتحاد الرتبة، كلاهما ضمير تكلم كما ترى، الياء وإيايا. قال وأعطيتك إياك، كذلك أيضا يجب الفصل لعدم لاتحاد الرتبة، يجب الفصل لاتحاد الرتبة. قال وأعطيته إياه أيضا، ولا يجوز اتصال الضميرين، فلا تقول أعطيتنيني ولا أعطيتكك ولا أعطيتهوه، كلام الله يستر. قال نعم، هذا مثل نباح الكلام، أعطيتهوه صحيح، هذا الحق الصوفية، هو قال ولا أعطيتهوه، نعم إن كانا غائبين واختلف لفظهما بهذا القيد، وقد يبيح الغيب فيه وصلا، بهذا القيد يا أخوان يحفظ هنا القيد، ليس على الإطلاق وقد يبيح الغيب فيه وصلا، وإنما بهذا القيد. قال رحمه الله نعم إن كانا غائبين واختلف لفظهما، تقول تكتب كان يكون أحدهما مفردا والآخر مثنى. كان يكون أحدهما مفردا والآخر مثنى أو مجموعا، أو يكون مذكرا والآخر مؤنثا، أو يكون مذكرا والآخر مؤنثا. مثال الأول ما ذكر الشارح: الزيدان الدرهم، الدرهم أعطيته ماهو. مثال الأول وهو ما اختلف في إيش؟ في الإفراد والتثنية والجمع إن وجده. مثال الأول ما ذكر الشارح، ومثال الثاني الذي هو في الجمع: الزيدون الدرهم أعطيته موه هكذا. الزيدون الدرهم أعطيته موه هكذا يكتب. أعطيته موه بعد الهاء ميم واوها مذكرة. الزيدون الدرهم أعطيته موه. ومثال الثالث الذي هو الاختلاف في التذكير والتأنيث: هند الدرهم أعطيتهاه. هند الدرهم أعطيتهاه. وهذا يا أخوان ما أظن العرب تتكلم بمثل هذا إلا في النادر يمكن. ما هذا صعب هذا. أعطيتها هو هند الدرهم أعطيتها هو سنتم هذا هو. فيجوز كما سمعت بهذا القيد. نقرأ كلام المصنف. قال رحمه الله: نعم إن كانا غائبين واختلف لفظهما بما تقدم من القيود فقد يتصلان، نحو الزيدان الدرهم أعطيته ما هو. ومنه قول الشاعر: لوجهك في الإحسان بص وبهجة. إذن هو موجود لكنه قليل في كلامه مثل هذا. لوجهك في الإحسان بص وبهجة، أنا له ما هو أفو أكرم والدي. أنا له ما هو، أنا له ما هو أفو أكرم والدي. شاهد أنا له ما هو. تصلا هنا ضميرا غيبة لاختلافهما في اللفظ كما ترى. الأول لفظه مثنى والثاني لفظه مفرد، كلاهما الغيبة. الأول لفظه مثنى يعود على مثنى، والثاني يعود على مفرد، فهذا جائز. أنا له ما هو قفو، قفو أكرم والدي، قفو أكرم والدي. قفو اتباع، اتباع هو الفاعل، الفاعل قفو. أنا له ما هو الضمير الأول يعود على بسط بهجة. الضمير أنا له ما هو يعود على بسط وعلى بهجة، والضمير هذا المفرد أنا له ما هو يعود على الوجه، يعود على الوجه. أنا لهم هذا وجهك البسط والبهجة بسبب اتباع قفو أكرم والدي له. فالشاهد هو ما سمعته. قال رحمه الله: وإليه أشار بقوله في الكافية: مع اختلاف ما ونحو ضمنت، ونحو ضمنت إياهم الأرض الضرورة اقتضت. هذا أشار إليه بقوله مع اختلاف ما، مع اختلاف ما أنه ربما جاز ذلك، لكن البيت الذي هو بالألفية أضبط هنا. قال: وربما أثبت هذا البيت، وربما أثبت هذا البيت في بعض نسخ الألفية وليس منها. هذا البيت ما هو من نسخ الألفية وإنما هو من الكافية. وربما أثبت هذا البيت في بعض نسخ الألفية وليس منها، وأشار بقوله ونحو ضمنت إلى آخر البيت، إلى أن الإتيان، هذه مسألة تقدمت معنا، إلى أن الإتيان بالضمير منفصلا في موضع يجب فيه اتصاله ضرورة، كقوله بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارين وقد تقدم ذكر ذلك. فالحاصل من البيت الأخير هذا أنه إذا اتحدت الرتبة في التكلم أو الخطاب أو الغيبة يجب الفصل، يجب الفصل، إلا أنه قد أجيز الوصل عند اتحاد الرتبة في ضمير الغيبة، لكن بشرط اختلاف اللفظ، بشرط اختلاف اللفظ، كان يكون أحدهما مثنى والآخر مفرد، أحدهما مفرد والآخر جمع، أو أحدهما مذكر والآخر مؤنث، فهنا يجوز كما ذكر ذلك رحمه الله تعالى. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.